قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن كثير: أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، يعني لا يغفر الله عز وجل لعبد لقيه وهو مشرك، ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء. فسائر الذنوب دون الشرك ودون الكفر تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب عليها وإن شاء غفر. ولكن حقوق العباد كما هو معلوم لا تغتفر إلا بالرضا بإسقاط الحق أو بأدائه إلى صاحبه. ولهذا قال الخليل عليه السلام فيما ذكر الله عز وجل حكاية عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والمقصود الأصنام يعني كل، وهي الطواغيت عموما، كل طاغوت يعتبر صنم، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو صنم وطاغوت يعبد من دون الله عز وجل. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. فهذا الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة، وهو هذا النوع الذي لا يغفره الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا يدخل في الشرك في الربوبية، والشرك في الألوهية، والشرك في الأسماء والصفات، فهو يدخل في سائر أنواع التوحيد. فمن الشرك في الربوبية أن تجعل مع الله خالقا آخر، فالله عز وجل هو المتفرد بالخلق، وهو المتفرد بالرزق، وهو المتفرد بالإحياء والإماتة والإيجاد. فمن أشرك مع الله غيره أو جعل معه خالقا آخر أو متصرفا من دون الله عز وجل فقد أشرك في ربوبية الله عز وجل. وهذا النوع كان نادرا، هذا النوع كان نادر من أندر الأنواع بالنسبة للشرك، لأن الذين يدعون أن هناك من يتصرف مع الله عز وجل يرون أن تصرفه لا يكون تصرفا مستقلا. ولهذا لما سئل الكفار: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يعترفون بتوحيد الربوبية وأن الله عز وجل الخالق الذي خلق الخلق. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهذا اعتراف بتوحيد الربوبية. ولكن وهذا الاعتراف بهذا النوع من التوحيد لا يكفي صاحبه، بل لا بد من الاعتراف بتوحيد الألوهية وعدم الإشراك فيه. والإشراك في توحيد الألوهية أكثر وأوسع وأكبر ما وقع فيه البشر، وذلك في أنه توحيد الله بأفعال العباد. وأفعال العباد يعني من الخوف والرجاء والتوكل والإنابة والخشية والحكم والتحاكم، كل ذلك يدخل في توحيد الألوهية. فمن صرف أيضا شيئا منه لغير الله عز وجل فإنه يعتبر أشرك بالله عز وجل. ولهذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش مع أنهم يعترفون بأن الله عز وجل خالق، وبأن الله عز وجل هو الموجد، وبأنه هو الذي يدعى حتى في أشد الشدائد والكربات، ولكن لأنهم دعوا مع الله غيره وأشركوا مع الله غيره فإن هذا أيضا يعتبر لونا آخر من ألوان الشرك يناقض أصل التوحيد. وينافي أصل التوحيد. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهدوا أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. والعبادة في كل صور حياة الإنسان. أما النوع الثالث فهو الشرك الأصغر، وهو الرياء. الرياء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. والمقصود هنا يعني أن يعمل العمل لا يخلص فيه لله عز وجل. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فعندئذ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه من الناس، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. بيّن أن كل ما سوى ذلك لا يعتبر في سبيل الله. من قاتل حمية أو شجاعة أو ليرى مكانه من الناس فليس هو في سبيل الله. إنما القتال في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أي أن يكون موحدا مخلصا لله عز وجل، لا يدعو ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ولا يعتقد أبدا العصمة لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يطهر قلبه من أدران الشرك والرياء. والرياء أيضا أن يتصنع الإنسان، فإذا شعر بداخل وهو يصلي أطال الصلاة، إذا شعر بإنسان مثلا فيقرأ القرآن من أجل أن يقال قارئ، يتعلم العلم من أجل أن يقول تعلم العلم، يعني أو فلان عالم، أو ليلفت وجوه الناس وينظر إليه. كذلك يعطي ويزكي ويتصدق إذا كان سيكتب له اسم في الصحف أو يشاد به، وإلا فإنه لا يفعل. فهذا كله يعتبر من صنوف الرياء ومن أنواع الرياء، لأنه لا يعمل العمل لوجه الله. ومن شرط صحة العمل أيها الإخوان، من شرط صحة العمل أن يكون خالصا لله عز وجل. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهنا يجب إخلاص النية، فهي شرط في صحة العمل. ومن كان في نيته شيء من الرياء فإنه يحبط من العمل بقدر ما في ذلك ما في النية من الرياء. فإذا كانت النية كلها مراءة ولا يقصد بشيء منها وجه الله عز وجل فليس له حظ من عمله، ليس له حظ من عمله، فقد يعمل العمل. وقد ورد في الحديث أن الرجل يدخل في الصلاة ويخرج منها وليس معه أجر، ليس معه شيء. بل وفي أيضا في الحديث أنه قال: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، وهو الذي يرائي وينافق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. فالرياء أمره خطير، ولهذا يجب على كل مسلم أن يصحح النية. ولهذا يقول السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم: كنا نجاهد أنفسنا على النية ما لا نجاهد على غيرها. لأن النفس تطمح إلى المنصب، وتطمح إلى الشرف، وتطمح إلى الظهور وإلى البروز. فعندئذ يقع الإنسان في المحذور من الرياء ومن المباهات بالناس. ولهذا ذكر ومنها أيضا السكوت عن الحق، فإنه إذا سكت عن الحق كما تعلمون إن الساكت عن الحق وبخاصة من طلبة العلم وممن أقدرهم الله عز وجل للوصول إلى الحكام ومجالسة السلاطين يجب عليهم أن يبينوا الحق. رأى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ناسا خرجوا من عند مروان ابن الحكم وهو الأمير في المدينة فقال من هؤلاء؟ قالوا قوم كانوا عند الأمير مروان. فقال وكل حق رأيتموه أمرتموه به، وكل باطل رأيتموه نهيتموه عنه، وكل أمر بمعروف أمرتموه به، وكل نهي عن منكر نهيتموه عنه. قالوا لا والله، كان يأتي بالمنكر ونقول أصبت أصلحك الله، ثم إذا خرجنا من عنده قلنا قاتله الله ما أفجره وما أكذبه. قال والله لكنا نعد مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق، من النفاق. فالنفاق أيها الإخوان من أمراض المجتمعات ومن أمراض القلوب، ولهذا فالنفاق نفاق اعتقادي ونفاق عملي. والنفاق الاعتقادي هو الأخبث والأشر، لأن النفاق الاعتقادي أن يبطن الكفر في نفسه ويظهر الدين، فهذا من أعظم أنواع النفاق والعياذ بالله، ومن أعظم أنواع الكفر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أي الذين نفاقهم في الاعتقاد، الذين نفاقهم في الاعتقاد، الذين يظهرون شيء ويخفون شيئا آخر، الذين يتخذون التقية والكذب دينا، هؤلاء منافقون، وهذا أعظم أنواع النفاق وأعظم أنواع الكفر والعياذ بالله. أما المسلم فإنه باطنه وظاهره واحد، بل يجب أن يكون باطنه أفضل وخيرا من ظاهره، لأن عبادة الله عز وجل بالقلب وتقوى القلب هي من أعظم الأمور. ولهذا قال في أعمال الحج وغيرها ذلك من تقوى القلوب، فالتقوى تبدأ من القلب. ولهذا نكت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في صدر وابصة وقال التقوى ها هنا ثلاثا، ينكت في صدر وابصة ابن معبد التقوى ها هنا، أي صلاح القلب واستقامة القلب وسلامة القلب قبل كل شيء. ثم ومن هنا يبدأ الإخلاص، الإخلاص يبدأ من القلب، ثم بعد ذلك يظهر أثره على الجوارح. ومن شروط العبادة حتى تصلح وتخلص لله عز وجل أن تكون وفق ما شرع محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا سئل الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى ما صحة العمل؟ قال إذا كان العمل خالصا صوابا. فقالوا وما أخلصه وما أصوبه؟ قال أخلصه لا يكون فيه شائبة شرك. لماذا؟ لأنه قد يأتي جزء من الشرك فيحبط العمل والعياذ بالله. دخل الرجل، رجل دخل النار في ذباب، قدم ذبابا للآلهة لغير الله عز وجل، فدخل بسبب ذلك النار، فلنتق الله عز وجل في هذا. ثم أيضا لا منهج، لا يصح منهج في العبادة ولا في المعاملة ولا في السلوك ولا في التشريع بغير ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه جاء بدين كامل صالح لكل زمان ومكان، شامل للحياة كلها بجميع أنواعها وأضربها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. والند النظير والشبيه، ولهذا يعني كان من أعظم الكبائر أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهو مكتفل برزقك، وهو المدبر لأمرك، وهو الذي أنت في قبضته، هو الذي لا يحول ولا يزول أحد ولا يتغير أمر إلا بتدبيره وإرادته ومشيئته وخلقه وإيجاده. فيا أيها الإخوان، إن سؤال غير الله عز وجل أو الاستشفاع بغير الله عز وجل أو الاستسقاء بغير الله عز وجل أو التمسح بالأضرحة والتوسل بذوات الأشخاص أيا كانوا، هذا كله يعتبر من أضرب الشرك ومن أنواع الشرك، لأنك تعتقد أنهم يضرون أو ينفعون من دون الله عز وجل، فهذا شرك أكبر يخرج صاحبه عن الملة وينقله عن الدين. فاتقوا الله أيها الإخوان، اتقوا الله، لا تسألوا إلا الله، ولا تعتمدوا إلا على الله، ولا تستشفوا إلا بالله عز وجل. الوسائل والأسباب من شرع الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى وعن الأدوية وعن الكي يكتوي به الإنسان ويتداوى به، قال هي من قضاء الله وقدره، يعني لا تتعارض مع قضاء الله وقدره، لكن إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن أيها العبد، أنت فقير إلى الله عز وجل، فالله عز وجل خلق هذا الكون وأنت من جزء من هذا الكون العظيم، فيك نواميس الله عز وجل، هذا القلب ينبض إلى أن ينتهي الأجل، لا تستطيع أن تتصرف فيه ولا تستطيع أن تزيد حركته ولا أن تنقصها، فهو يتحرك بإرادة الله عز وجل. كذلك النفس، كذلك عمل الدورة الدموية ودورة الأعصاب، كلها تعمل في الإنسان بقضاء من الله وقدر وتدبير، وله فيها نظام محكم. إن من الحق أن لا تجعل في أعمالك الاختيارية ندا لله عز وجل، فلا تشرك بالله عز وجل، لا تدعو أحدا غير الله، ولا تستغيث بغير الله، ولا تستجير بغير الله، فإن ذلك يعتبر من أنواع الشرك وضروبه المحرمة التي تدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو. والدعاء عام، يدخل فيه الاستغاثة والاستجارة والاستشفاء وإنزال المطر وغير ذلك. الولد لا يأتي به إلا الله، إنزال الغيث لا يعلمه ولا ينزله إلا الله عز وجل. ولهذا فإننا نرى أننا ندعو كثيرا ولكن أحيانا لا يستجاب بعدد من الأسباب، وإن من الأسباب أننا نقع في تعظيم أحد من دون الله عز وجل، نظن أن أحدا ينفع أو يضر من دون الله عز وجل. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، يعني أن أهل التوحيد إذا ماتوا على التوحيد وليس عندهم شيء من الشرك فإن مصيرهم ومآلهم إلى الجنة. ولكن الحكم بالجنة لأهل التوحيد لا يلزم من هذا أنهم لا يدخلون النار، فقد يدخلون النار، لأن القاتل يدخل في النار كما وقد وعده الله عز وجل بذلك، وتوعده بها أن من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني يطال مكثه فيها إلا أن يكون مستحلا لقتل أخيه المسلم، فهذا كافر، هذا كافر، يعتبر حكمه حكم المشركين، له حكم الخلود المطلق في النار لكفره لا لقتله، فالقتل وحده يعتبر معصية، لأن الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين ولم يخرجهم من الإسلام. وقال تعالى في شأن القاتل وكفيل المقتول قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسمى القاتل أخا للمقتول وأخا لوليه، أي أن القتل إذا وقع ولو على سبيل العمد فإن الإنسان إذا كان يعتقد أنه ذنب وأنه أخطأ وأن هذا حرام ولكنه وقع فيه فهو معصية، فهو معصية. ومع هذا فإن اللفظ في الخلود المقصود به هنا طول المكث، لأن الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين، ونحن يجب أن ننزل ألفاظ القرآن وألفاظ السنة بعضها على بعض، لأن القرآن والسنة جاءت ليصدق بعضها بعض لا ليكذب بعضها بعض. ومن هنا وقع في هذا بعض المجتهدين في أول الأمر في غلط وفي خطأ في عهد الإمام علي رضي الله تعالى عنه، فجعلوا مرتكب الكبيرة كافرا حلال الدم والعرض والمال، وهو في الآخرة مخلد في النار. والله عز وجل يقول يسمي المقتتلين إخوان، وإن طائفتان من المؤمنين سماهم مؤمنين، وكذلك ذكر وإن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فقوله قتاله كفر، سباب المسلم فسق وقتاله كفر، يعني أن هذا من صفة الكفار، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أو أن المقصود هو المستحل الذي يستحل قتل أخيه المسلم فإنه يكفر بذلك. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، يدخل الجنة يعني مآله في النهاية إلى الجنة، وإن لبث في النار كما قال عمر رضي الله تعالى عنه عدد رمل عالج. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، أي الشرك الأكبر يدخل به النار ويخلد فيها، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقوله هنا قل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل داعية إلى الله، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ العلم أخذ بحظ وافر. فالعلماء ورثة الأنبياء، والخطاب لكل مسلم وداعية إلى الله عز وجل أن يقول قل هذه سبيلي، هذه طريقي التي أسير عليها والتي أدعو إليها الآخرين أن يسيروا عليها، أدعو إلى الله. إذن الدعوة هي أساس من هي أساس وظيفة الإنسان في هذه الحياة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، كأنه يقول الوظيفة التي خلقك الله عز وجل من أجلها هي الدعوة إلى الله. ما هي الدعوة إلى الله عز وجل؟ تدعو بالقول وتدعو بالعمل وتدعو بالقلم وتدعو بكل ما تستطيع. والمسلمون كل منهم عليه واجب في الدعوة إلى الله عز وجل بقدر ما يستطيع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، فإنه ربما مبلغ أوعى من سامع. وقال على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني لا يجوز للإنسان أن يدعو إلا أن يكون على بصيرة، على علم، على استبصار وعلى فقه، حتى يعلم فقه الكتاب وفقه السنة ويدعو إلى ذلك على بصيرة. أما أن يأخذ بعض النصوص ويترك البعض الآخر، أو يعمل بشيء ويترك شيء، فإنه يدخل تحت قول الله تعالى في بني إسرائيل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وهذا من باب الاستفهام الاستنكاري. ولهذا قال أنا ومن اتبعني، أي أن الإنسان يجب عليه أن يدعو إلى الله عز وجل وأن يكون له من يتبعه على الهدى. يا أيها الإخوان، كل واحد عليه مسؤولية، الفلاح في مزرعته والصانع في مصنعه والتاجر في متجره والعسكري في مكان عمله والموظف في إدارته والمرأة في بيتها، الكل يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أدعو إلى أنا ومن اتبعني، لا بد أن يكون للإنسان من يتبعه في الخير ومن يقتدي به في الخير فإن من دل على خير كان له مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من الأجر شيء. ولهذا قال: وسبحان الله وما أنا من المشركين. يسبح أي يقدس الله وينزه الله عز وجل عن كل لون من ألوان الشرك. وما أنا من المشركين، فإن المشركين يقعون في دعوة غير الله عز وجل. ولهذا نجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منذ أن تبزغ نور الوحي عند الإنسان منهم يدعو إلى الله عز وجل حتى يفارق الحياة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته عنده خميصة يضعها على وجهه، فإذا اغتم بها ثم تركها قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. ولهذا كان أيضا يقول: الصلاة واستوصوا بالنساء خيرا، وهو في اللحظات الأخيرة التي فيها يعني يستعد للقاء ربه. فهذا دليل على أن الدعوة إلى الله عز وجل هي أشرف عمل يقوم به الإنسان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هؤلاء أهل الكتاب أي أهل التوراة والإنجيل. أنزل الله عز وجل التوراة على موسى عليه السلام، ثم أنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام. وكانت الأناجيل أو الإنجيل عبارة عن تخفيف عما شدد وشدد فيه على بني إسرائيل، والكل يدعو إلى شيء واحد هو توحيد الله. كل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، والأنبياء إخوة لعلات، والأنبياء إخوة لعلات. يعني التوحيد والدين الأساسي والأصول تجمعهم كما يجمع الأب الأولاد من بطون متفرقة. وأما الاستقلال فإنما يكون في الشرعة والمنهاج. لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاجا. المقصود أن كل قوم وكل أمة قد تختلف ظروفهم وقد تختلف أحوالهم، فجعل الله عز وجل لهم ما يناسبهم من بعض الأحكام. وأما أصل التوحيد وأصل الاعتقاد وأصل الدين فالأمة كلها التي بعثها الله عز وجل مشتركة في ذلك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم كانوا على التوحيد حتى اجتالتهم الشياطين، حتى اجتالتهم الشياطين، وسبب ذلك الغلو في الصالحين. قال: وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. إذن التوحيد، العقيدة، أمر العقيدة هو الأمر الأساسي الذي على أساسه تصلح الأمة، وعلى أساسه تتوحد، وعلى أساسه تنبذ سائر الخلافات. لكن إذا كان التنازل في العقيدة فدخل فيها الشرك، ودخل فيها أيضا أهل الضلال، ودخل فيها أهل التخريف، ودخل فيها أهل البدع وعبدوا غير الله عز وجل، فإنهم يشركون. وإذا وقعوا في الشرك وقع الخلاف بينهم. أما إذا كانوا على التوحيد فلا يقع بينهم خلاف في الأصول، وإنما هي اجتهادات في الفروع، وهذه لا تؤدي إلى الضغائن ولا تؤدي إلى الأحقاد ولا تؤدي إلى الاختلاف. ثم قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. الصلاة من حافظ عليها وحفظها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، سواء بتركها أو بعدم تعلم فقه الصلاة. فإن للصلاة فقها يجب على المسلم أن يتعلم فقه الصلاة من شرائط وفروض وواجبات وأركان حتى يؤدي صلاته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا النظام الاقتصادي في الإسلام، هذا أعظم شيء في الاقتصاد في الإسلام، وهو مسألة الزكاة. هذا المال أعطاه الله عز وجل فهو من فضله. جئت من بطن أمك لا تملك شيء ولا تعلم شيء، ولا وجئت عريانا فألبسك الله وكساك، وجئت فقيرا فأغناك الله وأعطاك. فهذا المال يطلب منك فيه نسبة ضئيلة قليلة من فوائدها. أول شيء من فوائدها أن المال نفسه يتزكى، هي سميت زكاة لأن فيه طهارة للمال، يطهر، فإذا تطهر المال بقي نظيفا فنمى. ولهذا يقال في تعريف الزكاة في اللغة النمو والزيادة، لأن من يخرجها محتسبا بها وجه الله عز وجل فإن الله عز وجل يقبلها منه، وكذلك ينمي له ماله فيزيد ويربو هذا المال. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ويربي الصدقات يعني يزيدها. والربا الآن يصل في بعض الأحيان إلى نسب عالية، إلى 20% وإلى 15%، ومع ذلك تجد كثيرا من هذه البنوك تتهاوى وتتساقط. ليش؟ لأنها ممحوقة البركة، ممحوقة البركة. أما الصدقة ولو كانت يسيرة فإن الله عز وجل يقبلها ويبارك فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من المهاجرين والأنصار ما يأتي به الإنسان من جهد، وذلك ولو كان قبضة من الطعام، لو كان قبضة من الطعام ما يردها ولا يقول هذا لا حاجة لنا فيه، بل يأخذها ويدعو لمن آتى بذلك. فالزكاة فيها تزكية وطهرة للمال الخارج، ثم أيضا فيها نفع اجتماعي، فيها نفع اجتماعي للفقراء والمساكين والعاملين عليها وأصحاب الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وكل هذه الأصناف الثمانية اليوم موجودة في العالم الإسلامي. العالم الإسلامي اليوم فيه مقدرات وفيه خيرات وفيه مواقع استراتيجية وفيه زراعة وتجارة، ولكنه لا بركة فيها. والسبب أن الزكاة لا تؤدى على الوجه الصحيح، وإذا أخرجت فإنه يلعب بها الظلمة ويلعب بها الفساق والفجار. ثم أيضا هذا إذا أخرجت ثم لا توضع على الوجه الصحيح في الأصناف الثمانية الذين نص الله عز وجل عليهم في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. ثم أيضا ما مني به المسلمون من البعد عن تحكيم شرع الله عز وجل، فلما تركوا التحكيم لشرع الله والتحاكم إليه وتركوا منهج أهل السنة والجماعة ولجأوا إلى مناهج الغرب وإلى قوانين الإنجليز والفرنسيين، لما لجأوا إلى ذلك وكلهم الله إلى ما هم عليه، فأصبح الناس عندهم من الخيرات وعندهم من المقدرات والفقر يزداد يوما بعد يوم. ما السبب في هذا؟ السبب أنهم كما تركوا شرع الله عز وجل وكما اعتمدوا على آراء الرجال وكلهم الله عز وجل إلى ما اتكلوا عليه. أما لو حكموا شرع الله في كل صغيرة وكبيرة لكان من أعظم النظم الاقتصادية مسألة الزكاة، أن تؤخذ من الغني ثم ترد على الفقير المحتاج. لقد بلغ في وقت من الأوقات في عهد الحاكم العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه أن الزكاة كانت تجمع ولا يجدون لها مصرفا من المصارف. لماذا؟ لأن الجيش أصبح مكتفيا من بيت مال المسلمين، ولأن الفقراء والمساكين أصبحوا أغنياء، ومنهم من يتعفف حتى إنها لتوضع على أبواب الطرقات ليأخذها من يحتاجها فلا يجدون. فاستفتى في هذا أهل العلم فقالوا ليزوج بها العزاب، ليزوج بها العزاب. هذا النظام في وقت من الأوقات حصل في فترة من فترات الحياة، وذلك لما طبق شرع الله عز وجل. واليوم في مجتمعنا الإسلامي الفقير والمسكين والمجاهد والغارم ومن عليه رقاب، ومع هذا لا يواسون ولا يعطون الحق المشروع لهم من الزكاة. لماذا؟ لتعطيل شرع الله عز وجل وتنحية شرع الله عز وجل عن الحكم والتحاكم إلى القوانين الإنجليزية والقوانين الفرنسية أو القوانين الوضعية التي نشأت من نفس البلدان العربية. كل هذا جعل هذه الأمة تكون تبعا بعد أن كانت متبوعة، وجعلها ذنبا بعد أن كانت رأسا. ولهذا فإن هذا النظام العظيم وهو نظام الاقتصاد في الإسلام من أعظمه ومن أبرك ما فيه مسألة الزكاة. ثم إذا أعطي الفقير حقه، لأنه حق له، إذا أعطي يجد في نفسه الراحة والسلام من الضغائن، فلا يحقد على أصحاب الأموال، كما أن أصحاب رؤوس الأموال يعملون هذه الأموال في طاعة الله عز وجل وفي الطرق المشروعة، في الطرق المشروعة، لا يستغلون الفقير فيمتصون دمه بالربا. وللأسف عم الربا بلاد المسلمين، عم الربا بلاد المسلمين، وأصبحت تطرح في كل بلاد المسلمين عددا من الأسهم في الشركات وتدخل في البنوك الربوية لتعمل فيها، وهذه المساهمات غير جائزة، لا يعني قليلا منها ولا كثير، جملة وتفصيلا، لأن الهدف الأساسي منها ألا يبقى في أيدي المسلمين سيولة نقدية، فإن الأموال هذه التي تصب في البنوك الربوية مما يدعم هذه البنوك ومما يساعدها على القيام بمهامها، فإذا تكون فيها آكلا للربا وموكلا للربا ومساعدا عليه وناشرا له ومدعما لهذه البنوك الربوية. يجب على كل مسلم مقتدر مستطيع ألا يتعاون مع أي بنك بأي وسيلة من الوسائل إلا وقت الضرورة القصوى، وقت الضرورة القصوى التي تعتبر كالميتة وما أشبه ذلك. أما ما عداها فعلى المسلمين أن يفتحوا أبواب المساهمات فيما بينهم، يعملون الشركات فيما بينهم ولو كانت على أسس بسيطة، ولو كانت على أيضا دراهم معدودة، فينشئون المزارع ويقيمون المصانع ويشغلون الأيدي العاطلة، ويحصل بذلك نفع كثير ومرابح عظيمة أكثر أضعاف أضعاف ما يأخذونه من هذه البنوك التي تعطيهم من الربا. يا أيها الإخوان، اللحم النابت من السحت النار أولى به. ولهذا ورد في الحديث كما ذكرنا بالأمس، أجب أطب مطعمك تجب دعوتك. فالدعاء كثير ولكن الاستجابة قليلة. ما السبب في هذا؟ السبب في هذا أن الناس أطبق عليهم نظم البنوك الربوية، أطبقت على الناس في مجتمعاتهم، حتى أصبح بعض من ينتسب إلى العلم يفتي بحل هذه الأسهم وهذه الشهادات، شهادات الاستثمار، وكلها من الربا، كلها من الربا. الربا قليله وكثيره، حرام غير جائز. ولهذا قال الله تعالى: فاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولهذا قال: فالذين لم ينتهوا ف فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من يستطيع يحارب الله عز وجل؟ من يستطيع؟ الذي الأرض والسماوات كلها في يده كخردلة في يد أحدكم. فيا أيها الإخوان لقد حاربنا الله صراحة، أقمنا مؤسسات النقد والصرف على أسس الغرب وعلى طرق الربا، وتركنا المعاملات المصرفية الإسلامية التي تدر أرباحا ويطرح الله بسببها كثيرا من البركات. قال فإنهم أطاعوك، وإنما قال في فقرائهم، في فقرائهم، لأن الفقير تتعلق نفسه بالأموال الظاهرة خاصة من البهائم ومن الزروع ومن التجارات، تتعلق نفسه بهذا، وهو ينظر إلى الغني لأن ينظر إليه بعين العطف وعين الرقة والرحمة، فهذا حق له جعله الشارع. وما هذا الحق؟ إذا كان من الدراهم لا يتجاوز 2.5% أي ربع العشر، ليس العشر وإنما ربع العشر، وإذا كان العشر أو نصفه مما يعني يخرج من الأرض والأرض ينبتها الله عز وجل، فهذا ليس كثير. ولو أن الزكاة في وقتنا الحاضر تخرج على وجهها الصحيح ما وجدنا في العالم الإسلامي فقيرا أبدا، ولا وجدنا في العالم الإسلامي أعزبا ولا أعزبة، ولا وجدنا في العالم الإسلامي ضعيفا، بل لديهم القوة ولديهم المال ولديهم السلاح الذي يجاهدون به أعداء الله عز وجل، لأن من مصارف الزكاة وفي سبيل الله. وفي سبيل الله يعني القتال، الجهاد في سبيل الله. قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، فإياك وكرائم أموالهم، يعني أنه عند أخذ الزكاة من الغنم أو من الإبل أو من البقر، لأن هذه الأصناف الثلاثة التي تعتبر مما كان يعني يعيش الناس عليه ولا يزالون، وهي بهيمة الأنعام، فهذه الزكاة التي تخرج لا تكون من القبيحة والضعيفة والهالكة، ولا تكون من أعلاها، وإنما تكون من الوسط، تكون من الوسط. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك أجابوك لأن يدفعوا الزكاة فإياك وكرائم أموالهم الكريمة، التي تكون الولود أو الحامل أو يعني التي تكون أعلى الأثمان، بأعلى الأثمان هذه، وكذلك فحلها لا يؤخذ، وإن ولا يؤخذ أيضا الضعيفة والعجفاء، ولا أيضا تؤخذ ذات العوار، وإنما يؤخذ من الوسط السليمة. واتقي دعوة المظلوم، ليس في هذا وحده، هذه قاعدة، هذه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال واتقي دعوة المظلوم، لأنك إذا كنت تقدر على ظلم أحد فتذكر قدرة الله عز وجل عليك، إذا كنت تقدر أن تظلم فاعلم أن الله عز وجل قادر عليك، إما أن يسلط عليك من هو أظلم منك وأغشم منك، وإما أن يأخذك، لأن الله عز وجل إذا أخذ الظالم لم يفلت كما جاء في الحديث، وإذا أخذ الظالم لم يفلت، وإنما هو سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، إنه يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى، فإذا أخذ أخذ أخذ عزيز مقتدر. وما من ظالم، ما من ظالم تسلط على أموال المسلمين أو على أعراض المسلمين أو على رقاب الدعاة إلى الله عز وجل إلا سلط الله عز وجل عليه من هو أظلم منه، بل ومن هو يكون أحيانا من خواصه، من خواصه الذين يعيشون معه ويثق فيهم ويثقون فيه، يسلط الله عز وجل عليه من هؤلاء الخاصة الذين كان يثق فيهم ويعطيهم أسراره. ولهذا فلنتق الله عز وجل، فإن محاربة الدعاة إلى الله عز وجل من أعظم الظلم، من أعظم الظلم أن نحارب الدعاة إلى الله الذي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، هذا هو الشرف، هذا هو الشرف أن يكون الله عز وجل الذي فوق سبع سماواته على عرشه بائن من خلقه يحب يعني أشخاصا لما اتصفوا به من الإيمان وسلامة القلب والاتجاه الصحيح إلى الله عز وجل. كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ فقيل هو يشتكي عينيه، أي مرمود فيه رمد، فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع، بل قال علي بعد ذلك لم أشعر بوجع بعد ذلك حتى توفاه الله عز وجل ببركة بسط رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذا دليل على أنه يجب على المسلم أن يكون رحيما لطيفا محبا لله ومحبا لرسول الله، ولن يكون أحد محبا لله إلا إذا اتبع أوامره وإذا اجتنب نواهيه، وكذلك لا يكون محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان يسير على منهجه وعلى طريقته صلى الله عليه وسلم. لا يأخذ تفسير القرآن ولا تفسير السنة إلا من الصحابة ومن التابعين، لا ينظر إلى تفسير الشيوخ الذين لهم أهواء ولهم أغراض ولهم أيضا مصالح يحرفون الكلمة عن مواضعه. هؤلاء علماء السوء، علماء السوء في كل عصر وفي كل مصر، يغيرون ألفاظ معاني القرآن ومعاني السنة ويلوون أعناق النصوص على حسب ما تهوى أنفسهم وعلى ما يريده حكامهم. هؤلاء والعياذ بالله لا يجوز أخذ التفسير منهم، لأنهم ليسوا بأمينين على على على وحي الله عز وجل ولا على تفسير كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد سطر لنا علماء المسلمين من الصحابة فمن بعدهم، سطروا لنا معاني القرآن ومعاني السنة في الكتب المعتبرة، فيجب علينا أن نأخذ العلم الأصيل من منابعه وعلى شيوخه، على الذين لا يبتغون بهذا أجرا وإنما يبتغون به وجه الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذا إبراهيم عليه السلام سيد الأنبياء من بعد، وهو أيضا وإن كان نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء على الإطلاق، ولكن هو أبو الأنبياء، إبراهيم أبو الأنبياء، لأنه جميع من أتى من بيت إبراهيم من النبوة من بيت إبراهيم ومن سلالته، من هنا كان أبا الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهو خليل الرحمن. ولكن فضله نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه أيضا خليل الرحمن، كما قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فدليل على أن انتهت السيادة وانتهت النبوة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام يقول لأقرب الناس إليه لأبيه ولقومه إنني براء مما تعبدون. اليوم في وقتنا الحاضر يحاول كل إنسان أن يتبع أهله وعشيرته ولو كانوا على الشرك ولو كانوا على البدعة ولو كانوا على الضلالة، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون أو مقتدون. فالقدوة والاهتداء هنا معناها السير وراء الآباء حقا كان أو باطل، أما الحق فنعم وأما الباطل فلا يجوز. ولهذا قال إنني براء، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، البراءة من الشرك والبراءة من المشركين. وللأسف أصبحت هذه تعكس على أهل الإيمان، فيصبح المشركون في وقتنا الحاضر يدعون أنهم هم المؤمنون وأن المسلمين أهل التوحيد هم المشركون ويدعون إلى البراءة منهم. شوفوا كيف عكس الأمر بسبب جهل المسلمين، بسبب جهل المسلمين الذين يتركون الصلوات في مساجد أهل السنة والجماعة ويقبعون عند القبور وعند الأضرحة ويدعون أصحابها مشركون. هؤلاء هؤلاء هم المشركون، وهم الذين يستحقون أن يوصفوا بالشرك، وهم الذين يستحقون أن يبرأ إلى الله منهم. أما من يأتي إلى بيت الله ويأتي إلى حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجتمع مع المؤمنين ويتوجه إلى الله عز وجل، هذا موحد، هذا موحد، وهذا الذي يجب أن تتولاه. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فإذا لا بد من عقيدة الولاء والبراء، أن تتولى كل مؤمن وأن تبرأ إلى الله عز وجل من كل مشرك. هذا هو، هذه العقيدة من أعظم ما جاء في الإسلام، وهي عقيدة الولاء والبراء. وفي وقتنا الحاضر أصبح المسلمون يتولون الكافرين ويستبطنون الكافرين ولا يثقون في أسرارهم إلا إلى الكفار وإلى المستشارين وإلى الخبراء الخبثاء، ويعطون الأسرار بينما أبناء المسلمين يبعدون. لماذا؟ لأن عقيدة الولاء والبراء ليست واضحة في نفوس هؤلاء الناس. عقيدة الولاء والبراء أن تتولى المؤمن بما فيه من الإيمان، وأن تتبرأ من المشرك بما فيه من الشرك. وإذا اجتمع في المؤمن شيء من الغلط وشيء من المعاصي مع الإيمان، فتتولى ما فيه من الإيمان وتبرأ إلى الله مما فيه من المعاصي بقدر ما فيه من الولاية ومن المعادة. ولهذا قال: ورجلان، أي ممن يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. المسلمون اليوم في أمس الحاجة إلى التآزر وإلى التعاون وإلى أن يشد أسر بعضهم بعض، لا إلى أن يختلفوا، لكن لن يجمعهم إلا العقيدة الصحيحة، لن يجمعهم إلا التوحيد، لن يجمعهم إلا نبذ كل ما يضاد عقيدة أهل السنة والجماعة. لأننا إذا نبذنا يعني المحدثات والمبتدعات والضلالات وأمور الشرك، دخلنا تحت عبادة الله عز وجل وحده، فكنا كانت علاقة العبد بالمعبود وعلاقة المربوب بالرب سبحانه وتعالى في جميع أقطار الدنيا. كما قال النجاشي رضي الله عنه لما سمع، قال: ما تقولون؟ يقولون المشركون، يقول: سلهم في عيسى فإنهم يقولون قولا غير الذي تقول. لأنهم انتشر بين النصارى والعياذ بالله أن يقال إن المسيح ابن الله، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، فيقول هم يقولون غير ذلك فيه، فقال: ما تقولون فيه؟ قالوا: نقول عبد الله ورسوله، نقول عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول، فأخذ عودا فقال: والله ما يعدو هذا، يعني ما قاله هو الحق وهو الصواب. ثم لما سمع قال: هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى عليه السلام. فنخرت البطارقة فقال: ولو نخرته، لأن البطارقة أهل مصلحة، البطارقة أهل مصلحة مادية يحصلون منها على الناس. ودائما يا إخوان، الذين يسعون إلى أخذ أموال الناس من علماء الصوفية ومن النصارى ومن غيرهم من العقائد الباطلة يكذبون على الناس، فبالكذب وبالدجل وبالخرافات يستطيعون الوصول إلى أموالهم. أما المؤمن الموحد فلا يستطيع أحد أن يصل إلى ماله إلا بالحق وبالطريقة الصحيحة. ولهذا ما من نبي إلا يقول: لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله. هو لا يسألهم الأجر، وإنما يندبهم إلى النفقة في سبيل الله، أما الأجر فإنه على الله عز وجل. ولهذا تجد أصحاب الطرق وأصحاب الذين سدنة القبور، هؤلاء والعياذ بالله يعيشون على أموال الضعوف والمساكين، يقدمون إليهم القرابين ويقدمون إليهم الصدقات وهم يأكلونها ويستحلونها. هذا لأن في غياب العقيدة الصحيحة السليمة عقيدة التوحيد الخالص الذي لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بحق إلا بحق، أما أن يظلمه ماله فهذا لا يجوز. فلهذا كانت عقيدة الولاء، يقول إبراهيم هنا عليه السلام إنني براء، هذا لأبيه، ولهذا برئ من أبيه وبرئ مما يعبد. وقال الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني الإحسان إليهم، أما الشرك لا تشرك، وإن جاهداك على أن تشرك بشيء ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا يعني أمور الدنيا هذه رائحة وفانية، أعطهم منها ولو هم مشركين، ها، لحقوق الوالدين، لحقوق الوالدين، لكن لا تطعهما في الشرك أبدا. فهذا لأن من أطاع الأب أو الأخ أو القبيلة في أمر يخالف شرع الله فهذا من أمور الجاهلية، هذا من أمور الجاهلية. ها، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي؟ لا، أنت كما تنصر يعني في الحق وترد عن الظلم، مهما كان الحق إذا جاء من غير من أعدائك تقبله، والظلم إذا صدر من أقربائك ترده. ولهذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل العدل، يسأل الله عز وجل العدل في الرضا والغضب، في الرضا والغضب، والقصد في العطاء في حال الرخاء وفي حال الشدة، القصد التوسط، لأن بعض الناس إذا أعطاه الله عز وجل بطر والعياذ بالله، وإذا يعني منعه الله كفر ويأس، نسأل الله العافية. لكن المسلم وسط، كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم أمة، ها، أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني التوسط لا يعني بين الإفراط وبين التفريط. فمن هنا كانت عبادة الأوثان ودعوة غير الله عز وجل تعتبر من الأمور الشركية الذي يجب على المسلم أن يتبرأ منها ولو كان أقرب الناس. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، أقرب الناس إليه وفيهم أقرباؤه وأرحامه وأصهاره، إنني براء مما تعبدون، هذه الأصنام التي تعكفون عليها. طيب، قد يقول قائل اليوم ما في أصنام؟ نقول بلى، هناك أصنام أخرى، فالفلسفات الحديثة من الأصنام، عبادة العلم الآن من الأصنام، عبادة الأهواء من الأصنام، عبادة الأحزاب من الأصنام، لأنها تطوع الإنسان في غير في معصية الله عز وجل فيطيع. فهذه كلها مظاهر من مظاهر الأصنام الموجودة في وقتنا الحاضر، الفلسفات الموجودة التي تأتي بأفكار ومبادئ ويسعى الإنسان لتحقيقها ويدعو لها، هذا تعتبر صنم من الأصنام. والعبادة ليس فقط مجرد الخضوع والسجود أمام الصنم، لا، الطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عدي بن حاتم، ومعروف عدي بن حاتم الطائي المشهور بكرمه، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متنصر، والنبي صلى الله عليه وسلم يشرح قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار علماء السوء، علماء السوء الذين يفتون لصالح السلطان، والذين يلوون أعناق النصوص ويستبيحون المحرمات ويبيحون للناس المحرمات، هؤلاء علماء السوء من الأحبار والرهبان في كل وقت وفي كل زمان ومن أي أمة من الأمم. فقال النبي، قال ما كنا نعبدهم، يقول عدي بن حاتم، ما نعبدهم يعني مثلكم نتمسح بهم ونسجد أمامهم. قال أليسوا يحلون الحرام فتستحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. فما أكثر ما يقع الناس اليوم في الشرك، الشرك في الأفكار، الشرك في المبادئ، الشرك في السياسة، الشرك في الاقتصاد، الشرك في توحيد الألوهية بكل ما يمكن أن يعني يتصور. قال شيخ الإسلام في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعون على هذا التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا. وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله يعتبر مشركا مثل هؤلاء. وما أكثر المشركين، ما أكثر من يقع في مثل هذا الأمر، يرى الظلم ويرى الجور ويرى الكبائر ويرى استحلال المحرمات ويفتي بحلها والعياذ بالله إرضاء للشهوات وللرغبات. أما الثاني فهو أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، لكنهم أطاعوهم في المعاصي، يسيرون معهم في المعاصي كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصٍ، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف. يعني من يقول مثلا الفوائد البنكية حلال، هذا كفر، هذا كفر، ينقل صاحبه عن الملة. لكن من يرى الناس يأكلون هذا أو يأكل هو معهم ويعتقد تحريمه، هذه تعتبر معصية، معصية ليست كفر. شوف يعني الفرق، يعني لو فرضنا واحد يعني أصدر فتوى بأن الفوائد البنكية حلال نقول هذا كافر. ليش؟ لأن الربا جاء تحريمه بنص من القرآن قطعي الثبوت والدلالة، ما يحتاج تفسير، واضح، فمعناه استحل معلوما من الدين بالضرورة حرمته، فهذا كفر ولو ما أكل من الربا. لكن لو فرضنا شخص يعني يأكل من الربويات والعياذ بالله، ولكنه لو سألته عن الربا قال حرام، الربا حرام، طيب لماذا تأكله؟ قال أنا أعرف أنه حرام ولكن أرجو الله أن يتوب علي، أو هذه معصية، هو يعتبر عاصي، هذا عاصي، وهذا لو مات على ما هو عليه فإنه إذا أراد الله عز وجل أن يعذبه في النار عذبه ما يشاء، ولكن آخرته إلى الجنة إذا مات على التوحيد. أما الذي يقول الفوائد البنكية والمعاملات البنكية ضرورة اقتصادية ولا مناص لنا من أن نتعامل بما تتعامل به بنوك أوروبا، هذا كافر والعياذ بالله، لو مات على ذلك فهو خالد مخلد في النار. فلنعرف هذا، فلنفهم هذا. مسألة النيابة في الرمي ذكرنا بالأمس